أراد أن يعبر على زق، زق يعني قربة جلد له قد نفقه، فلم يحسن إحكامه، ما ربطوش إيه كويس، حتى إذا توسط البحر خرجت من زقه الريح، طلع الهواء يبقى يعمل إيه، فغرق. فلما غشيه الموت استغاث برجل فقال له يداك أوكتا وفوك نفق، انت اللي ايديك ربطت وانت بقك اللي نفق، ما نفقتش كويس ليه وما ربطتش كويس ليه. فاصبح مثلا يضرب لمن يجني على نفسه، يعني قال له طب انت لو انت ربطت كويس ونفخت الهواء كويس ما كنتش ايه، ما كنتش راح. طبعا يقصد من الكلام ان الانسان الذي يعشق هو الذي اوقع نفسه في هذا واستحق ما يحدث له. ثم المرة القادمة ان شاء الله مقامات العاشق. نعم العشق هذا افراط، ونحن بين الافراط والتفريط، بين الغلو زي غلو الخوارج. الخوارج لما غلوا في الدين بقى الانسان منهم يدخل، المرأة تدخل الحمام عارية تماما، تقول ما اصل انا لما باجي اتوضا ممكن نقطة تخش في نقطة تقع على طرف رجلي تبقى نجاسة، الوسواس اشتغلت فبقت المرأة تدخل عارية. فدايما الافراط في الشيء ضده على طول. انت لو قلت انا لازم اصلي كل يوم 100 ركعة هذا افراط وغلط مخالف للسنة على طول. لو قلت انا دايما هصلي بالمسح على الكفين دايما غلط، ولو قلت عمري ما همسح على الكفين برضو غلط، لابد من موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما الحب لما يفرط فيه يصير عشق وهذا حرام. هل الرجل الشر موجود يعني في الصلاة ما مش عشق؟ في كتير جدا، ده كتير زي الأغاني دي كلها عشق، والشباب اللي انت شايفه ده كله تايه في العشق، ماسك السلم ده كل العين ضايع خالص. فاكر ايه؟ بالنسبة للتعبيرات الدستورية احنا ان شاء الله بكرة في الخطة لن اخصص الكلام على يعني التعبيرات الدستورية ولن اذكرها الا سريعة كده لانها لا قيمة لها، وهيقعد يفتح لك باب حوار وباب مناقشه لا فائده منه. جربنا الفجر النهارده بعد المناقشه البسيطه فوجدنا الناس لا يفقهون البته، لانك انت تكلمه في امر وهو يكلمك في امر اخر تماما. فنقول لهم ان المواد الست دي يا اخوانا ما لناش دعوه بيها، يقول لك الماده الثانيه والدستور، الماده الثانيه والدستور مش موجوده في السته، ملهاش علاقه بالاتفاق، بس المادة الثانية هوية الإسلام يا ابن الحلال. المادة الثانية مش موجودة في المادة الستة ولاش علاقة بالاستفتاء عليه. أصل النصارى هيخشوا يقولوا لا، يبقى احنا نقول نعم. قلت لهم ما احنا ما حدش هيعرف مين اللي دخل قال لا، ولا حد هيعرف مين دخل قال نعم. ثم ان النصارى الان قالوا لا غير مستفيدين، وان قالوا نعم غير مستفيدين، امر غير وارد. بس النصارى عايزين يعملوا دولة جوه الدولة، يا ابني الاستفتاء ماليش دعوة بعمل دولة جوه الدولة. فهكذا، فبعض الناس تكلمه في شيء يكلمك في امر اخر. المواد السته انت هتلاقي الكلام بتاع مثلا الورقه اللي بتوزعها الاخوان دول، في ورقه اخرى بيوزعها الدعوه السلفيه للحزب السلفي الديمقراطي بيوزع. لان الان هؤلاء السلفيين كانوا بيقولوا الديمقراطيه حرام والمشاركه في الانتخابات حرام والحزبيه حرام، الان قالوا هنأسس حزب وهندخل انتخابات، فاحنا لازم نسميه الحزب السلفي الديمقراطي طالما كده. فبرضه انت لاقي ورقه زي هذه ستجد ان الكلام اللي بيقولوه كلام وهمي عن مصالح هذه المسائل، كلام وهمي لا قيمه لها. المواد السته بسرعه جدا، الماده اللي هي الماده الاولى اللي هي التعديل بتاعها، الماده الاولى تتعلق بالشروط اللازمه لرئيس الجمهوريه. الماده اللي كانت موجوده يكون مصري من ابوين مصريين ويكون عنده 40 سنه. أضافوا خلوها زي ما هي، بس قالوا ألا يكون قد حصل هو أو والديه على جنسية أخرى، يعني ما يكونش معاه جنسية ثانية غير مصرية، وألا يكون متزوجا من غير مصرية. لو متزوج واحدة جزائرية مثلا ولا تونسية ولا ليبية فما ينفعش ترشح رئيس الجمهورية. المادة الأولى اللي هو يكون مصري أو مصريين ليست من الشرط، لأن المسلمون يحكمهم أي واحد مسلم. يعني أنا لما يحكمني مسلم من كسوفة ولا يحكمني كافر من بولاق؟ مسلمين. صح. إذا المادة الأولى بطلة. المادة المعدلة بيزود عليها إنه ما يكونش حصل على جنسية أخرى ويكون مراته مصرية. أنا ما يهمني مراته مصرية ولا مراته مش مصرية، أنا يهمني إن هو نفسه يكون مسلمة ما يمليش أنا مراته مصرية مراته كويتية مراته تركية مراته من مدغشقر مش علاقة أنا الشرع نفسه وبالنسبة برضو للمصالح أنا عايز أقول إن إحنا يا إخوانا إحنا إيه اللي يحكمنا الشرع ولا الأمور المدنية؟ فإذا كان يحكمنا الشرع فأنا ببين بعد لجي ما لاش علاقة بالشرع وبالتالي فما لاش علاقة بالشرع إذا أنا لن أذهب لأن المؤمن أن يقول خيرا أو ليصمت إن كان لا هي خيرا نقولها وإن كانت نعم هي خيرا نقولها إن كانت الذي خير أو الذي خير يبقى نعمل إيه نصمت لأنه شاهد هذا النقطة إذا المشاركة هتكون حرام تطبيقا هذا الحديث. طيب إذا المادة الأولانية والمادة الثانية ما فيش فيها ناحية شرعية المادة ولا فيها ناحية مصلحية للدولة كمان يعني حتى لو كنا قلنا في مصلحة إن ما تكونش مراته أجنبية إيه الفرق ما بين إن تكون مراته أجنبية ومراته مش أجنبية ما الفرق الإنسان اللي عايز يطير ربنا عايز يطير سواء مراته أجنبية ولا مش أجنبية فإذا هذه المادة والمادة السابقة ليست من شرع الله وليس فيهما مصلحة الوقت وبالتالي أنا لا أقول نعم ولا أقول لا لنا نعم في الجديدة ولا لا في القديمة. المادة الثانية إن شرط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لابد يرشحه من 52 من أعضاء مجلس الشعب والشورى المحليين الشروط كل خفيفة بحيث بدل 52 بقت يكفي الحصول على ترشيح 30,000 مواطن من 15 محافظة بحد أدنى 1,000 من كل محافظة. ترشيح إيه هذا معناه الأولى الاحتكام إلى الرعاع والثانية احتكام إلى الشعب. الاحتكام إلى الشعب هذا كفر أصلا الاحتكام إلى الشعب هذا كفر وهذا الديمقراطية الديمقراطية إن الحكم إلا للشعب الأصل إن الحكم إلا لله. إذا المادة الأولى والتعديل بتاعها الاثنين ضد الشرع ضد الشرع السابقة اتكلمنا عليها السابقة لا ضد الشرع ولا مع الشرع ملاش معنى ملاش معنى لكن دي ضد الشرع مباشر مباشرة ضد الشرع سواء اللي انت هتقول عليها لا او اللي انت هتقول عليها ايه نعم فالاثنين ضد الشرع ماشي ماشي يعني العصبية شوية زي ما قالوا مثلا اقول لك الامام من قريش والعصبية خفيفة عن انك تعرض آية والعياذ بالله. التالتة مدة الرئاسة 6 سنين مفتوحة ولذا الرئيس مرة خد 6 في هذا الوقت 6 على طول وكذلك الرؤساء الاخرون التعديل الجديد ياخد 4 سنين فترة واحدة وممكن تتجدد مرة ثانية ب8 وخلاص على كده. الأولى مخالفة للشرع لأن مفيش حاجة اسمها يرشح رئيس لمدة أصلا يعني تحديد المدة مخالفة للشرع أصلا إنما هو ترشح حاكمة ليه بحاكم إلى أن يزول هذا الحاكم يزول بالكفر يزول بالقوة يزول بالمرض الموت يزول لكن أصلا تحدد 6 أو 4 ليس هذا من الشرع. يبقى إذا المادة الأولى مخالفة للشرع والمادة الثانية مخالفة للشرع قالوا أصل هو لو كان ظالم يبقى ايه لما يقعد 4 سنين هينا نقول سبحان الله الحاكم المجرم لا نتحمله يوما واحد وان كان صالح يبقى ليه تديله 4 سنين ما تديله 400 سنة مش كده. يبقى اذا هذا ليس له علاقة ايضا بالشرع ولا بالمصلحة. المادة التي الرابعة عدم وجود اشراف قضائي في الانتخابات. الان هنجيب اشراف قضاء هذا معناه ان احنا سنشغل القضاء بشيء لا ينبغي ان ينشغلوا به. القضاء عندهم مواد قانونيه متلتله في المحاكم بل هنا قضايا بقى لها سنين لم يصل فيها. خليكم معايا القضاء ما انت شفت دايما محمد الشيخ ابن عزيز اللي يكره اي حد ينشغل حتى مره قط عدت كلنا عن كده حد شيء غير. حتى تلاقيني اتعلمت انا الكلام ده يعني مرة قط قعدت من ورايا في الدرس والاخوه مشغولين بيه وانا ليه مش علاقه هو من الرعب اللي شفته. الماده اللي بتقول ان لابد لا يشترط اشراف قضائي على الانتخابات. التعديل بيقول لابد من اشراف قضائي. اصلا الانتخابات هذا الضغط. ثانيا ان نجبر القضاه بمساله خطا مساله احتكام الى الرعاع غلط خصوصا القضاء القضاه المصريون عندهم قضايا بقى لها سنين لم يوصل فيها فكيف نجبرهم بمثل هذا؟ قاضي يقعد يبص لواحد يحط ورقه صندوق غريبة أوي إن أنت تجيب قاضي عشان يفعل هذا الكلام. وهذا معناه إن كل الشعب هذا مجرم إلى القضاء. وإذا كان الشعب كله مجرم إلى القضاء يبقى مش هينفع هذا الشعب أصلا يحتكم إليه. يعني يعني الشعب مشكوك فيه درجة أننا جايبين من القضاء نراقبه. إذا كان مشكوك فيه ومجرم وابن 60 70 طب نخليه يعني يشارك لماذا؟ كذلك المادة اللي بعد كده عشان نزودش يعني هو خالد كبرنا جايبه عشان خاطر ما يبقاش تدخل بالسلطة التنفيذية لتدوير المسرحية. ما هو أصلا الانتخابات يا ما أشرف القضاء وزوار إيه المشكلة يعني؟ ما في إشكال يا ما أشهر قضاء وزوار هو القاضي حيقف يتفرج على التصويتات بس. لكن هل معنى كده أن كل قاضي يقف يركب فوق الصندوق عشان يودوه الصندوق لغاية هناك؟ مش معقول. فإحنا إحنا إحنا لا يهمنا تزوير انتخابات ولا تزوير انتخابات لأن أصل الانتخابات حكم بغير ما أنزل الله فعل يرضي بالله عز وجل. المادة اللي بعد كده مجلس الشعب هو الذي يفصل في صحة عضوية أعضائه في حد الطعن على المجلس سيد قرار. الآن مجلس الشعب يلتزم بأحكام محكمة النقد في شأن الصحة العضوية. نحن أصلا ضد مجلس الشعب يعني احنا ضد وجود حاجة اسمها مجلس شعب سواء طعن في العضوية ويفصل فيها من المجلس أو يفصل فيها من غيره. نحن ضد وجود مجلس الشعب أصلا لأن هذا مخالف بل مصادم تماما للشرع. نحن مع وجود مجلس شورى ولسنا مع وجود حاجة اسمها مجلس شعب لأن الرعاة لا يستكمل إليهم في شيء. المادة اللي بعد كده تعيين نائب رئيس الجمهورية اختياري يختار نائب أو لا يختار. الآن ده إجباري أصلا في الإسلام. هل فيه أن الحاكم لابد أن يولي نائبا له؟ بل المادة اللي قبل كده أقرب إلى روح الإسلام من المادة المعتبرة. يعني المادة اللي الرئيس مش نائب أقرب للإسلام من المادة اللي لابد يكون له نائب. المادة اللي بعد كده تبيح المادة لمكافحة الإرهاب انتهاك الحرية الشخصية وحرمة البيوت والتنصت على المكالمات والرسائل الخاصة تحت مسمى مكافحة جرائم الإرهاب. المطلوب الآن إلغاء المادة دي. أكثر ناس فرحانين بيها لا يفرح بها إلا أصحاب التنظيمات السرية. يعني أنت كده وأنت إنسان واضح وسديد ما يراد التليفون ما يبقوش بيجي دور ما احنا اللي على راسه واضحة واللي بيحس عليه دول لأنه عندهم تنظيمات سرية وأشياء ومخابرات مع دول أجنبية فخايف من التنصت والكشف امره. انما الانسان السليم هيخاف من ايه؟ هذا معناه الغاء مباحث امن الدوله. الغاء مباحث امن الدوله كارثه كبرى. مباحث امن الدوله مجرمين كانوا مجرمين وكان لهم ظلم واستبدال لكن وجودهم ده اساسي لان هذه البلد بالذات المصريه فيها شبكات جواسيس وفيها شبكات مؤامرات مع دول اجنبيه وفيها شبكات تهريب عملات وفيها شبكات تروج مخدرات واشياء كثيره جدا. انك تفصل عنها جهاز يحصل على المعلومات الدقيقه ويراقب احوال البلاد هذا جنان رسمي. هذا جنان رسمي. يعني انت لو عندك عند البيت حارس او عندك كلب مثلا معين للحراسه وهذا الكلب شديد ويحرس لكنه في نفس الوقت يزعج الناس من الهوهوة والاشياء دي او ما يجي كلب خالص ولا اجيب كلبي قليل الهوهوة يعني او ان كان جايب كلب بيعض الناس عامل على بعض لا انا اجيب كلب مدرب ما يعضش الناس عامل على بعض. يبقى اذا ابقاء جهاز امن الدولة واجب بس مع توجيه هذا الجهاز والتشديد عليه انه ما يظلمش الناس وانك لو عايز معلومة خدها بغير طرق التعذيب مع ان اخذ المعلومة من الكفار بالتعذيب جائز وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم. فالغاء هذه المادة اللي هي مكافحة الإرهاب معناها إطلاق حرية التنظيمات السرية وحرية التخابر مع دول أجنبية حرية الحصول على السلاح حرية توزيع المدار على البلاد. فخطر جدا خطر جدا. المادة اللي بعد كده يعني لو أنت هتروح أنا شايف إن الله أفضل من نعم بس أنا مش راضي أقول لا. ليه؟ لأن عمرو موسى بيقول قولوا لا ومحمد البلدعي بيقول قولوا لا والنصارى بيقولوا قولوا لا. فهتيجي تقول قولوا لا يقول لك اه ما ده عميل اصله ولا مسألة عميل دي انكشفت الملفات بتاعت امن الدولة لما وقعت في ايديهم كلهم وجدوا مين العملاء وهم الدعوة السلفية اكثر الاجهزة في الاسكندرية تعاونا معنا اكثر الاجهزة واما التيار بتاعنا مكتوب كده زهران و و و تيار مدخلي غير مرغوب فيه كانوا بيقولوا علينا احنا يعني عارف كان فيهم البلوة بيبليك انت بتعمل بيها يعني واحدة فيها مش عارف ايه اللي فيها فيك واللي مش عارف ايه اه والله العظيم كلهم وبنفضحوا انفسهم واجد غريم بيقول لخبري احمد فريد انتوا كنتوا بتكتبوا التقارير والابحاث وتودوها بنفسكم لامن الدولة كانوا بيتعاملوا احنا بالدرجة ان كتير من اخواننا اللي معانا صدق بس سكت. كاتبين علينا وكاتبين على رسلان وكاتبين في كل مباحث امن دولة في الجمهورية، كاتبين على اصحاب هذا التيار، تيار غير مرفوض ولابد من تقليص وتقسيم تقليم اصفار. وهم ما اكتب كلهم كله كان شغال، اتابع ملكة تيارهم خالص وشغالة، ربنا يسامحنا وإياهم. طيب، قال اعلان حالة الطوارئ. الرئيس الجمهوري يعلن حالة الطوارئ لمدة محدودة ويجوز مدها بمفقد مجلس الشعب وهو ما تسبب في فرض الطوارئ 30 عام. هنا يعلن رئيس الجمهورية الطوارئ ولا يجوز أن تزيد على تلك الأشهر. إحنا الطوارئ، ما الطوارئ؟ الطوارئ معناها معناها وجود حالة في البلد تسمح للسلطة التنفيذية بمراقبة الأحوال جيدا والقبض على جميع الأمور جيدا. في بلد مثل بلدنا تتعرض للتهديدات، تتعرض للمخاطر، إسرائيل في أي لحظة ممكن تضرب، نهر النيل ممكن يحصل أي أشكال، عندنا جماعات وبهائية وتنظيمات بهائية وتنظيمات كثيرة جدا، فلا بد من فرض حالة الطوارئ. الرئيس كان ممكن يلغي حالة الطوارئ لو كان فيها مصلحة، لكن هو لم يلغيها. فدي مسألة فرض الطوارئ وعدم فرض الطوارئ، دي مسألة راجعة لتقديرات الأحوال والظروف وحسب التغير المرفوع. فمعنى ان انا اقول لا ست شهور افرض ان الاحوال متوتره مستمره، يبقى انا اعمل ايه ساعتها؟ فدي مساله ما تخصناش. واحنا في ظل حكم الطوارئ صح حصل بعض المضار، لكن عاش الناس كانت عايشه ومبسوطه في ظل الفوضى التي حصلت، ولكن في طريقه جميله. اديك شايف البلد نفرت في خلال بعد الثوره 25 يناير، اللي غنى واللي سرق واللي عمل الارض واللي والبلطجيه وسرقه النساء والكلام ده كله. الاخر مادة في الدستور الجديد، لا توجد اجراءات ولا اليات التعديل، اضافة فقرة او فقرة تلزم مجلسي الشعب والشورى القادمين بعد انتخابهما بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد. وضع دستور جديد للبلاد ليه مجلس الشعب والشورى ينتخب منه اعضاء يضعون المفروض وضع الدستور هذا لفقهاء الدستور، مصبوط؟ لفقهاء القانون. احنا ضد فقهاء القانون وضع الدستور، احنا مع فقهاء الشرع هم وضع الدستور، مش كده؟ يعني احنا نريد دستور البلاد، ولكن الدستور يكون منبثق كله من الكتاب الدستوري. طالما هيحطوا دستور ب 100 عضو ب 1000 عضو ب 20 ام مليون عضو سيضعون هذا الدستور من خارج الكتاب والسنه، يبقى احنا لينا فيه؟ مالناش. اذا انا ارى وهذا رايي ان والله لا نذهب الى هذه الاستفتاءات، لا بلا ولا بلا. ثم نقول لك لما يجيش بقى واحد يفزك ويناقش نقول له ده راينا، انت ليك راي ثاني؟ اه طب عايز تلزمني برايك ليه؟ انا لزمت لك برايي. زي ما قلت في الخطبه اللي فات بعد الخطبه واحد قلت له انا بقول لك رايي، انت تلزمني برايك، انا مش بلزمك برايك، تلزمني برايك ليه؟ اصل دي مصالح ودي مفاسد، فين هي المصلحه وفين هي المفسده؟ لا واضح مصلحه ولا واضح مفسده. اصل الرسول ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما، احنا ما احناش مخيرين. ده الكلام ده في حال الضروره، انا مش لا مثلا اقول لك ايه التضحيه بالولد او بالجنين، طب انا ورثي سليمه والجنين في مطمئن سليم، اضحي بدور الجنين ليه؟ والله حاجه غريبه قوي يا اخي. يعني انا الزوجه الجديده دي حامل ما شاء الله، والزوجه باسم ده ما شاء الله، والجنين ما شاء الله، انا اروح ام الجنين ليه؟ او اضحي بالجنين نفسه ولا بابو الجنين؟ اضحي ليه؟ اذا الكلام ده مساله التضحيه لمن ايه؟ لمن اضطر الى ذلك. اما نحن الان لا الام حصل لها حاجه ولا الجنين حصل له ولا بل ما فيش جنين باين. فانا ليه اروح اقول لا ولا اقول اه؟ فاخواننا بيقولوا دي اصل دي الرسول درء المفسده مقدمه على جلب المصلحه، فين هي المفسده اللي حضرها وفين هي المصلحه اللي انا هجيبها؟ فين ارتكاب اخف الضررين؟ فين هم الضررين عشان ارتكب؟ انا لا الاقي ضررين ارتكب ولا حاجه خالص. انا شايف ان احنا ضرر يمكننا البعد عنه، فلماذا اذهب اليه لاختار احدهما؟ يعني واحد بيقول لك يا تشرب خمر يا تشرب حشيش، انا مش عايز اشرب. لا مش لازم. مين اللي الزم؟ هو قال لك اللي يروح يستفي يروح، واللي ما يروحش ما عليهوش عقوبه. خلاص؟ فانا الان لا انا محتاج للخمر ولا محتاج للمخدرات. فيقول لي اصل المخدرات سطل، والسطل ارحب من السكر. يا عم انا لا محتاج سكر ولا محتاج ايه؟ سطل. انت عارفين الفرق بين السكر والسطل؟ بينطلقوا قبل كده؟ السكران تجي له شجاعه هبله، واخد بالك؟ يشوف بحر قدامه ويقول لك شوف ميه يعديهم، انا يشوف 50 واحد يقول لك ده انا اضربهم كلهم ويهجم عليهم ويموت. المسطول يشوف شويه ميه يقول لك ده بحر. دي ازاي يشوف عيل ماسك الجريدة كده يقول لك ده وحش جاي علي بشوما وسكينة ورشاشة روح فين منه ده فاحتلق السطر يجيب الجبن ويجيب الجبن الزائد والسكر يجيب الجرأة والتهور الجرأة والتهور فاحنا لا احنا عايزين جرأة وتهور ولا احنا عايزين جبن لا احنا عايزين نسكر ولا احنا عايزين نتسطل احنا عاملين عقل عايزين نحتفظ بيه فرأيي ان احنا ما نروحش انا مش هروح وانصح اخواني بقى لا يذهبوا لما تبقى تيجي بقى الانتخابات الرئاسيه ده وضع ثاني لكل حديد حديد ما يدخلنيش هو اللي ما النصارى هيرشح نفسه ولا في الاستبداد ولا في الانتخابات اما تيجي الانتخابات نبقى نتكلم مش هنضمن اما تيجي بقى الرئاسه كل واحد هو كل واحد ماشي فهو بقى كل واحد هو الرئيس بتاعه اي مش يروح في البلد مش يروح مش يروح في الصباح هو تاني في الاخر اكل بتيجي ضغط الدنيا كلها ولا اتكلم على حسن المصلات بتاع الشيعة وقال ان هو الضغط بتاعه بدوش كل الاصابع هو بيتكلم عن ناحيه المواجهه مع اليهود والشجاعه مش كده ناحيه التدين هو يعرف هو الشيعة السنه هو ما عرفش اصلا حمدين صباحي عمره ما صام رمضان في الثالث اعضاء حزب التجمع دول ما لا يعرفوا صوم ولا صلاه ولا هم شيوعيون مرة تقول لك ان احنا عين لو قلت على عين ثلاث مواد يا اخي مفيش طبقه ولا حاجه هم كل اللي مرشحون للرئاسه الى الان كلهم صرحوا بان النصارى لهم حقوق وان احنا لازم نخدم النصارى فانا هختار واحد منهم بناء على ايه؟ يعني ما الفرق ما بين هذا وذاك؟ بص انا هقولها ان شاء الله لما تيجي الانتخابات. في كليله وديننا قصه. حمار وحشي ماشي. فلما حمار الوحشي ماشي جه الذئب راح هوب هفشه وماسكه من رقبته. خلاص الذئب عاقل. راح جاي اسد راح الذئب خايف وساب الحمار الوحشي بايه؟ للاسد الاسد حط اسنانه في رقبه الحمار. الحمار قال لك فرحتي يا اخويا. بدل ما الذئب ياكلني الاسد هياكلني. ايه الفرق بين الذئب والاسد بالنسبه للحمار الوحشي كده كده في الساكت وكده مش ساكت احنا دلوقتي هيجي سواء الحمار الوحشي اللي اسمه عمرو موسى او محمد البرادعي او نعمان جمعه او حمدين صباحي او بتاع البسطويش دهوت واحد من المستوشي للقضاء هيدخل وهيجي الناس ثانيه تدخل والجماعه دول هيدفعوا بواحد برضه بس قال لك احمد بقى قال لك بس الرموز مش داخل وعشان نفسه الرموز فاكر الناس رموز الرموز مش داخل مش داخلين محمد اسماعيل اللي داخل مع ان المفروض دول لو قتلوا ما يدخلوش لان انت لو دخلت الرئاسه لو دخلنا اي واحد منكم الرئاسه بناء على الدستور تعمل ايه في المساجد اللي فيها قبور؟ عندك مليون مسجد فيهم قبور هتعمل ايه في الموالد؟ وحكم غير منزل الله لازم انت مضطر يحكم بالدستور اللي هو حكم غير منزل الله يعني هو لابد يحرص على الشرك وحمايه الشرك والدفاع عنه لابد انت والله انا اقسم بالله غير حانس ان لو خيروني بين السجن وبين تولي الرئاسه اختار السجن وانا اقسم بالله تبارك وتعالى اقسم بالله والله جل يشهد ثم انت لو خيروني بإني أتولى رئاسة مصر في ظل الدستور القديم أو الجديد وما بين إني أدخل السجن إلى أن أموت أختار السجن إلى أن وهذا قسم وحاسب عليه لأن أنا لو توليت الرئاسة وإنت وهي عشان تولى الرئاسة لابد من إنه يحمي الشرك ويحمي البدع ويحمي الضلال ويحمي الكفر والعياذ بالله فأنا ليه؟ أنا مالي أنا؟ أروح أقول لربي إيه سبحانه وتعالى؟ يقول له مضطر في إيه الطرق؟ اما تقول له انا بقيت رئيس وما اقدرش اغير طب انت اللي خدت ولا رئيس اصلا انا بحكم التغيير يكون للراس بينما هل لا ما هو المشكله ما المشكله قلنا لهم الدنيا مياه انا فاهم انا عارف ان هم عندهم التغيير يكون من الراس وهذا الفكر الغربي وليس الفكر الاسلامي لكن حتى لو ماشي قالوا احنا مش هنناقشك لان التغيير عمره ما ياتي من الراس وانما التغيير ياتي دايما من القاعده لا نناقشك في هذه القضيه الان ولكن نقول لك الان الرأس سيكون مقيدا ده الرئيس هيبقى زي أوباما يعني الرئيس المصري بناء على التعديلات الجديدة هيبقى رئيس ملوش أي صفة يعني انت لو ماشي في الشارع ما يقدرش يقول لك عالدين يعني انت لو داخل العربية بتاعتك يقول لك وسعلي مش من حقه يقول لك وسعلي مش من حقه خلاص هيبقى مواطن